الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشيخ المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فائدتان عظيمتان: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الثانية، الفائدة الثانية، وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأسباب والوسائل في تحقيق الحياة السعيدة وطمأنينة النفس. قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فائدتان عظيمتان. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن المؤمن لا يبغض المؤمنة، معنى لا يفرق أي لا يبغض، أن المؤمن لا يبغض المؤمنة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو أنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وهي ما دامت مؤمنة فلا بد أن يكون فيها من خصال الخير، لأن المؤمن لن يعدم خصال الخير، قد يوجد عنده قصور في جوانب، ولكن ما دام أنه مسلم مؤمن لا بد أن يكون عنده خير، ولو لم يكن إلا حسنة التوحيد والاستقامة على أصل الدين. وكثير من الخصال المشروعة من شعب الإيمان فإن المؤمنين لن يعدموا هذه الخصال، ولهذا لو أن المؤمن فقد هذه الخصال كلها لوجد الكفر، لأن شعب الإيمان منها ما هو أصل في الدين، مثل النطق بالشهادتين والتوحيد والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعند بعض أهل العلم الالتزام بأركان الإسلام الخمسة، منها الصلاة والزكاة والصوم والحج. فلا بد أن توجد من الخصال عند المؤمن ما يحب فيها من هذا الوجه، وإن كان يكره في بعض المسلمين من الخصال ما لم يعني ما لا يتناسب مع الإيمان، مثل المعاصي والذنوب وسوء الخلق والظلم والبغي، هذه قد توجد في المسلمين. ولكن المسلم لا يبغض ولا يكره المؤمن المؤمنة ولا يكره المؤمن المؤمن كرها كليا من كل وجه، لأنه إن كره خلقا رضي خلقا آخر. وهذا الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الشرعية، وهو أن المؤمن الحقيقي صاحب الفقه والعلم لا يبغض المؤمنة من كل وجه، وذلك أنه لو لم يكن معها إلا أصل الدين والاستقامة على الإسلام لكان هذا من الوجوه التي تحب في هذه المؤمنة استقامتها على أصل الدين. وهذا أيضا فيه حقيقة واقعية وهو أن الإنسان لو تأمل من يتعامل معهم من المسلمين والمؤمنين فإنه يجد الأمر على هذه الحقيقة. فما أن تكره من بعض المسلمين بعض الخصال، فإذا تأملت وجدت خصالا أخرى من الخير يحب فيها المسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية قاعدة شرعية، وهذه خفيت على بعض من بعض الطلاب المبتدئين واستشكلوها حتى وصل الأمر للطعن في شيخ الإسلام. يقول أن المسلم إذا صدر منه بدعة أو معصية فإنه يحب من وجه ويبغض من وجه، ويعاقب من وجه ويكافأ من وجه. قال وهكذا حكم الله عز وجل يوم القيامة، فإنه يجمع لهؤلاء بين الثواب والعقاب. وأنت تلاحظ أن المسلم الذي دخل في الدين وحقق التوحيد فإن وجدت منه المعاصي فإن هذه المعاصي لا توجب بغضه من كل وجه، وإنما يبغض فيه ما خالف فيه الشرع ويحب فيه أصل الدين. كذلك المبتدع الذي وقع في البدع، وهذه البدع ليست من البدع المكفرة، لأن البدع على قسمين: بدع مكفرة، هذه إذا وجدت أخرجت صاحبها من الدين بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهناك بدع دون البدع المكفرة، وهذه لا تزيل أصل الإسلام، هذه من الأصول المقررة التي ينبغي لطلاب العلم أن يفهموها وأن يفقهوها. إن البدع إذا وجدت في بعض المسلمين وهي غير مكفرة لا تلحق هذا المبتدع بأحكام الكفار، حتى أصبح يشكك الآن بعض من لم يفقه هذه المسألة، يجوز الاستغفار لهذا المبتدع؟ تجوز الصلاة عليه؟ هل تؤكل ذبيحته؟ هل يصلى خلفه؟ ما دام أنه مسلم وقطعنا له بالإسلام، فإن كل من دخل في هذا الدين وقطع له بالإسلام فإن له حقوق المسلمين وأحكام المسلمين من حيث الجملة، من أكل الذبائح والموارثة والصلاة خلفهم، شهود جنائزهم، وسائر حقوق المسلمين فيما بينهم. ثم تأتي بعد ذلك المصالح الشرعية في دعوته إلى الخير وفي أمره بالمعروف في نهيه عن المنكر، فقد يقتضي المقام أحيانا العقوبة والهجر والتغريب والجلد والسجن، وهذا كله مقرر في الشرع. لكن لا ينبغي أن يفهم أن هذه الأحكام إنها أحكام الكفار، بل هي أحكام من خالف من المسلمين، فإن من خالف من المسلمين قد يعاقب وقد يجلد وقد يسجن. والنبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وجلد أصحابه من بعده وغربوا، وكل هذا في حق المسلمين. وهذه المسألة مسألة عظيمة، وهي أن المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه إذا عصى، وهذا الحديث شاهد لهذه المسألة: لا يفرق مؤمن مؤمنة. وإذا قلنا هنا مؤمنة، ما المقصود بذلك؟ هل المقصود الإيمان الكامل؟ لو كان الإيمان الكامل كان مقتضى هذا أن تحب هذه المؤمنة من كل وجه، ولكن المقصود هنا أصل الإيمان. وإذا قلنا أصل الإيمان فإنه لا بد أن يكون هناك أصل يتحقق به الدين وأصل الدين، وهذا الذي يحب من أجله المسلم. وهذا الحديث شاهد إلى أن المخالف يبغض لما فيه من المخالفة ويحب لما فيه من الموافقة، فما كان فيه من خصال الإيمان يحب عليها، وما كان فيه من خصال المعاصي والبدع وهذه كلها من شعب الكفر فإنه يبغض عليها، فيحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا خلافا لأهل البدع الذين شددوا في الإيمان وقالوا إن الإيمان إما أن يكمل كله أو يذهب كله، وهم الوعيدية، فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وشددوا عليهم وكفروا عصاة المسلمين وأخرجوهم من الدين. ويقابل هذا أيضا المتساهلين في الدين وفي أمر الإيمان وهم المرجئة، قال والإيمان هو شيء واحد، إذا وجد شيء منه وجد كله، وكل من عصى وأذنب فإن هؤلاء يحبون من كل وجه، وما دام أنه وجد أصل الدين وأصل الإيمان فهم مؤمنون كامل الإيمان وهم في الجنة. وكل من الطائفتين مخطئة مخالفة للحق، والحق ما عليه أهل السنة أن الإيمان يتجزأ يذهب بعضه ويبقى بعضه، وأن المؤمنين فيه ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المؤمنون كامل الإيمان هؤلاء يحبون من كل وجه، ومنهم الفسقة وهم الذين ارتكبوا الكبائر، وأهل البدع الذين وقعوا في البدع، فهؤلاء يبغضون من وجه ويحبون في أصل الإيمان الذي تحقق لهم، هذا أصل أهل السنة، وهذا هو الاعتدال الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة. ولكن من لم يضبط هذه الأصول سيبقى مترددا بين أهل البدع المشددين وبين المتساهلين، ومن ضبط هذه المسائل كان على يقين وعلى بصيرة من دينه، فإن الله عز وجل لم يجعل عصاة المسلمين كالكفار في أحكامهم، ولم يجعل المبتدع من المسلمين كالكفار في أحكامهم، فالكافر له أحكام والمسلم له أحكام، والناس إما مؤمن كامل الإيمان هذا يحب من كل وجه، وإما كافر فهذا يبغض من كل وجه، وإما مسلم مقصر هذا الذي قال فيه أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقالوا مؤمن ناقص الإيمان، فهؤلاء قال أهل السنة أنهم يحبون لما فيهم من خصال الخير ويبغضون لما فيهم من خصال الشر، وهذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، هذا دليل على أن المؤمن توجد فيه خصال من الأخلاق والأخلاق التي يكرهها المؤمن، والكراهية هنا ليست كراهية طبيعية وإنما هي كراهية دينية شرعية، وقد تكون كراهية طبيعية، فمثل الكراهية الشرعية مثل أن توجد فيها خصال الفسق من المعاصي والذنوب والبدع، فكراهية هذه الخصال كراهية شرعية، وقد تكون فيها خصال تكره بالطبيعة، تكره بالطبيعة مثل ما يكره الرجل من المرأة من وجود بعض الأمور التي يعني يكرهها الرجال بطبعه، وقد تكون من الأمور الطبيعية يعني من وجود بعض الخصال وبعض الصفات الخلقية التي ليس للمرأة فيها يعني شيء، وإنما خلقت هكذا، وهذا من الله عز وجل، ولكن الناس بحكم الطبع يحبون ويبغضون، ولهذا جاء في الإسلام النظر إلى المخطوبة حتى إذا ما نظر إليها وأعجبت تزوج بها وعقد عليها ودخل بها وإلا أمسك، فالكراهية قد تكون شرعية دينية وقد تكون طبيعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هنا قال إن كره منها خلقا، إن كره منها خلقا، وهذا دليل على أن هذه من الخصال التي تكره بحكم الطبع بحكم الشرع، قال رضي منها خلقا آخر، رضي منها خلقا آخر، والإنسان إذا تأمل ونظر بعين الإنصاف وجد هذا في كثير ممن نتعامل معهم من نسائنا وأبنائنا وبناتنا وأقربائنا وسائر من نتعامل معهم، فيهم من خصال الخير فيهم من خصال الشر، فالإنسان إذا غضب غضبا حمله هذا على تضيع الحقوق تذكر الحسنة فإنها تهون ما في القلب ويحصل بها اعتدال، وإذا أيضا غلبه يعني العاطفة وأحب حبا يذهب وتذهب معه الحقوق يتأمل الخصال التي فيها نقص حتى يحصل له اعتدال، ولهذا كان بعض العلماء يوصي من ابتلي بالعشق والحب المفرط للنساء الذي قد يضيع الدين أن يتذكر منها خصال الشر، وأن يتذكر منها الخصال التي تحد من هذه المحبة التي قد تذهب أحيانا ببعض ألباب ذوي العقول، فالمسلم ينبغي له أن يكون معتدلا وأن يكون حكيما وأن لا ينجرف إلى أحد الأمرين، ولهذا قال العلماء أن عينين لا تريان، عين الرضا وعين السخط، كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوية، فعين الرضا لا تبدي المساوي وإنما هي كليلة يعني لا تبصر شيئا من الخطأ، وعين السخط تبدي لك المساوية لا يرى إلا الأخطاء، ولهذا بعض الناس ينظر لهذه المرأة بعين السخط فلا يرى منها إلا ما يكره ولا يكاد يرى إلا ما يسوءه. ولو حصل أن نظر بالعين الأخرى لوجد أن هناك خصال من الخير، يرى أنها معتدلة وأنها موازية لتلك الخصال التي يبغضها من أجلها. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل، لأن هذا الحديث ورد في المرأة ولكنه قاعدة في كل من نتعامل معه من الأقارب ومن الصاحب والمعامل وكل من نتعامل معهم. قال: وكل من بينك وبينه علاقة واتصال بأي صورة من صور العلاقة والمعاملة، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب ونقص أو أمر تكرهه. ما عصم أحد، ما من إنسان إلا فيه نقص وعيب. قال: فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة. إذا رأيت من خصال الشر ومن خصال المخالفة وأنت تريد إبقاء هذه المحبة والمودة والاتصال، قال: يتذكر ما فيه من المحاسن، يتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة. وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. هذا من العقل، فلا تنظر بعين واحدة وإنما انظر بالخصال الأخرى. فلو لم يكن من هذه المرأة أن تتذكر أن الله رزقك منها ذرية وأن هذه الذرية فيهم الصالح وهي سبب في وجود هذه الذرية، وأن إكرام هذه المرأة من إكرام أبنائك الذين تحب أن يكرموك، وهذا غير ما فيها من خصال الإيمان والإسلام وما فيها من الخصال التي قد توجد فيها ولا توجد في غيرها. وأحيانا قد يوجد في المرأة من الخصال ما يندر في النساء، ويوجد فيها من خصال المخالفة ما يندر في النساء، لكن هذه تعادل تلك. فبعض الناس ينظر إلى خصلة ويقول: ما رأيت امرأة يعني مثل هذه المرأة، يذكر خصلة من خصال الشر فيها، ولكن لو نظر إلى خصلة أخرى من خصال الخير وجد أنها تتميز بخصلة قد لا توجد في كثير من النساء. وهكذا، فما من مسلم أو مؤمن إلا وفيه وفيه، ولكن الإنسان إذا أراد الاعتدال وأراد الإنصاف وأراد أن يكون منصفا حكيما فعليه أن ينظر بعينين، وهذا من العقل. وإلا من سلم نفسه للعاطفة ولا ينظر إلا بعين السخط وبعين الغضب وبعين السوء فإنه لن يرى إلا الشر، وفي النهاية ستنقطع حبال الصلة وتنتهي هذه العلاقة. وأما إذا حصل أن ينظر بعينين فإنه يحصل له اعتداء وسيدرك أن عنده من الخير في أهله وأبنائه وأهله وأقاربه من الخير الذي قد لا يوجد في غيره، فيحصل له هذا انشراح في الصدر وطمأنينة في القلب، بها تدوم الحياة وبها يكافئ أو يعادل ما يرى من المخالفات بتلك الخصال الخيرة. وهذه قاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام حتى في الملوك والأمراء والقضاة والعلماء، قال: إن الملوك حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة. فبعض الناس ينظر إلى مساوئهم، وما من إمام إلا وخطأه منتشر وخيره منتشر، فبعض الناس ينظر إلى المخالفات التي وجدت ويقول: انظر ما الذي حصل وما الذي حصل، ويعدد. ولكن لو نظر إلى الخير الذي انتشر بهم والعدل الذي حصل بوجودهم والأسباب العظيمة التي جعلها الله بسبب وجودهم لعلم أن هذه المخالفة مقابلة بتلك، والله عز وجل يكافئ على الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. فينبغي لمن أراد أن يكون موافقا للشرع أن يغفر تلك السيئة بالحسنة العظيمة وأن يقابل هذه بتلك وأن يكون منصفا معتدلا. وهذا حتى في ضبط العقل، يعني تجد من أراد أن يكون عاقلا حكيما عليه دائما أن ينظر إلى الأمور كلها بهذه النظرة، ولا ينظر بعين واحدة، وإنما ينظر إلى الأمور باعتدال، فيحصل له اعتدال في المعاملة واعتدال في الأخلاق واعتدال في الأحكام، حتى الأحكام. بعض الناس إذا نظر لا ينظر إلى الخطأ ولا ينظر إلى الحامل على الخطأ. مثال ذلك أخطاء العلماء، العلماء يخطئون ولهم أخطاء، كما قال العلماء إن زلة العالم خطيرة وتضل بسببها الأمة، ولكن انظر في مقابل هذه الزلة كم من حسنة انتشرت على أيديهم وكم من خير حصل على أيديهم، فلا تنظر إلى الخطأ وتنسى الخير. ثم انظر ما الذي حملهم على الخطأ، الذي حملهم على الخطأ هو الاجتهاد في نشر العلم، فما من إنسان اجتهد في نشر العلم إلا وأخطأ. وهذا مثل الذي خرج مجاهدا في سبيل الله، خروجه أصلا في طاعة الله فحصل له ضعف، فهذا نضرب له مثلا بالمجاهد، خرج في سبيل الله فضعف عن جهاد الكفار فقام أحد المسلمين وقتله، قلنا له لما؟ قال هذا ضعيف وهذا لم يجاهد الكفار الجهاد الذي ينبغي أن يكون. قلنا له خروجه كان في سبيل الله، فالواجب أن تعينه على الجهاد لا أن تقتله. وهذا مثل الآن الذي ينشر العلم ويجاهد على نشر العلم، فإذا ضعف من الناس من يريد أن يقتله وأن يخرجه من الدين، مثل الذي قتل المجاهد، ومن الناس من يعينه على الخير ويوجهه وينصح له. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان الله يغفر للمخطئ من عوام المسلمين، فالمخطئ الذي حمله على الخطأ اجتهاده في نشر العلم أولى أن يغفر له، لأن باعثه على الخطأ أصلا هو نشر العلم. وكما قال أحد القراء لما عوتب في خطأ شنيع، أخطأ في قراءة الفاتحة فعوتب وهو قارئ، قال: إن الذي لا يخطئ جاريتي فلانة، فسألوا عنها فوجدوها جاهلة، فبين لهم أن الذي لا يخطئ هو الجاهل، الجاهل الذي لا يتكلم في العلم. ما حد يستطيع أن يحصل أن أخطأ أحد العوام، أخطأ في مسألة كذا وأخطأ في مسألة، لأنه جاهل أصلا. لكن لو أتيت للعلماء الذين تكلموا في العلم قد تخرج يعني العشرات من الأخطاء، لكن انظر إلى ما يقابل ذلك من الآلاف من الحسنات. والأصل في أهل العلم الذين كانوا على السنة أنه لا يمكن أن تعد يعني حسناتهم بالنسبة إلى سيئاتهم، حسناتهم عظيمة، ولو لم يكن إلا أصل الدين وتقرير التوحيد والإيمان واتصال الخير والدعوة إلى مكارم الأخلاق والدعوة إلى شعب الإيمان والتحذير من المعاصي والذنوب، هذا متفق عليه بين أهل السنة. قد يحصل خطأ هناك في بعض المسائل الاجتهادية أو حتى غير الاجتهادية، فهذه زلات لا شك أنها أخطاء ينبغي أن ينبه عليها وأن يحذر منها، لكن لا يكون الناظر في هذه المسألة ينظر بعين السخط وينسى الحسنات. ولهذا كان أهل العلم من أهل السنة قديما وحديثا ينظرون إلى العلماء وإلى أهل السنة مع وجود الأخطاء نظر احترام وتبجيل وتوقير، ينبهون على الأخطاء ويعرفون قدر العلماء، وإنما يتجرع على أهل العلم وعلى العلماء ويطعن فيهم أهل الجهل وأهل الفتن وأهل البدع. ولهذا ذكر العلماء أن الوقيعة في أهل الأثر من علامات أهل البدع، وهذه سنة ماضية إلى اليوم، لن تجد أحد يطعن في أهل الأثر وأهل السنة إلا وفيه بدعة أو هوى أو شبهة. وأما أهل السنة الذين عرفوا الخير فإنهم يفرحون بوجود من يدعو إلى الخير ويدعو إلى السنة ويرحمونهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، جمعوا بين الرحمة بالخلق وبين بيان الحق، ولم يشددوا تشديد الخوارج ولم يضيعوا تضييع المرجئة، وإنما قاموا بأمر الله يبينون الدين ويشرحون الإيمان ويبينون خصاله ويحذرون المسلمين من المخالفة ويوجهون الناس إلى الخير. وإذا أخطأ أحد العلماء رحموه وعرفوا له قدره ونبهوا على خطأه برفق. قال: الفائدة الثانية هي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. يعني زوال الهم والقلق الذي يوجد عند بعض الناس الذي ينظر لهذه الزوجة أو لهذا الصديق أو لهذا القريب أو لصاحب الرحم ينظر نظر سخط وبغض وعداوة فيحصل له قلق وهم، وهذا القلق والهم يمنعه من تأدية الحقوق، لأن هذه الجوارح كما ذكرنا منقادة لما في القلوب، لا يمكن أن تؤدي حق امرأة وأنت تبغضها أبدا، لأن البغض يحمل على المنع وعلى الاعتداء وعلى الظلم، ولكن إذا حصل الاعتداء أدى الحقوق. ولهذا يجب على المسلم يعني أن يكون على هذا الاعتدال الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزول الهم والقلق الذي هو أكبر عدو للإنسان. يعني هذا الهم والقلق أو البغض والعداوة عندما توجد في حق الزوج بالنسبة لزوجته أو العكس، هذا أكبر معكر للحياة، أن تعيش مع من تبغض وأن تكون صلتك وحياتك بمن تكره، فهذا معكر للحياة ولا يمكن أن تقوم الحياة. لكن إذا حصل الاعتدال عرفت أن هذه الخصال الموجودة من النقص مقابلة بخير، فيحصل اعتدال في الحب والبغض ويحصل اعتدال في المعاملة. قال: ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق. هذه نظرة يسميها بعض العلماء الاجتماع نظرة التشاؤم، يعني ينظر إلى الناس بنظرة تشاؤم وبنظرة كراهية وبنظرة سوء ظن، يسيء الظنون ويحمل الناس على أسوأ المحامل ويفسر الأمور بأسوأ التفسيرات، والكلام البين الواضح يحمله على أسوأ الوجوه، والعذر لا وزن له في حياته وإنما تشديد ووعيد. فهذا تجده ينظر إلى المجتمع نظرة يعني سيئة. وهذا الرجل هو الذي جاء في الحديث إذا قال هلك الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني لا يزال الرجل بهذه النظرة حتى يقول هلك الناس، كل الناس قصروا في الدين، كل الناس ضيعوا الدين، ولا يبقى إلا فلان وفلان، كما قال أحد الجهلة قال: إني لا أعرف أنه بقي في هذا العصر أحد من أهل السنة إلا أنا وزوجتي. ويقولون وقال ورجل آخر في الهند، يعني ما شاء الله ما بقي من الدين وعلى الإسلام إلا هذا الرجل الشاب، فهذا شاب حدث، هو وزوجته ورجل آخر في الهند في أقصى بلاد الأرض، والناس كلهم تركوا الدين وضيعوا الإيمان. يعني هذا لا يقول إلا من به جنون، ضرب من الجنون، لأن هذه الأمة معصومة، لا يزال الخير في هذه الأمة، وأنت ترى المساجد ممتلئة بالمسلمين يحافظون على الصلوات يعبدون الله يتجنبون المحرمات يطيعون الله يتصدقون ويحجون حتى تزدحم بهم المشاعر تزدحم بهم المساجد، ثم يأتي من يقول عدم الخير في الأمة، كيف تكون عبادتهم هذه؟ من يعبدون؟ ولمن يحجون؟ ولمن يتصدقون؟ هذا لا يقول إلا من به ضرب من الجنون والجهل، وإلا فلا تزال هذه الأمة بخير والحمد لله، والخير فيها كثير، وتوجد أخطاء نعم، لكن هذه الأخطاء تعالج ينبه عليها. والناس اليوم عندما يسألون عن دينهم ما يسألون إلا للدين، ما جاءوا ليسأل لمجرد العلم فقط، وإنما جاء ليعمل. فلا نشدد عليهم في مقام الفتوى، ولا نشدد عليهم في مقام الأحكام، ولا نشدد عليهم في مقام الخطأ، وإنما نرحم هذه الأمة، وخير الناس أرحمهم بهذه الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهذه الأمة. من أشكل عليه هذا الأمر وظن أن هذا الكلام الذي نقرر أنه تضيع للدين فليرجع إلى السنة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مشددا؟ ما عرف أن رجلا اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ورده، أو جاء مذنبا قال يا رسول الله وقعت في كذا، فقال لن يقبل الله منك وأنت فيك وفيك، لا يعرف أنه شدد على أحد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كان يرحم هذه الأمة. نعم إذا وجدت الحدود فكان يقيم الحدود وأقام الحدود، وقال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لو أنها سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. هذا في مقام الحدود، في مقام إقامة دين الله عز وجل من غير مداهنة، ولكن في مقام الدعوة وتوجيه الناس وإرشاد الناس إلى الخير، ويأتي العاصي يقول أنا أذنبت وأنا وقعت في كذا، فلا يشدد عليه، وإنما يرشد إلى ما فيه صلاح دينه، ولا يهدم ولا يشدد عليه، ولا يقال لا نقبل توبتك حتى تعلنها كما يقول بعض الجهلة. يأتي بعض الطلاب أو بعض من وقع في خطأ يقول أنا أخطأت، قل والله لا نقبل كلامك هذا، أنت مداهن، حتى تعلن هذا في المسجد، تذهب للشيخ الفلاني تتوب عنده، بعد ذلك ننظر هل يقبل الشيخ التوبة أم لا. من الذي وضع هذه الشروط وهذه القيود؟ هذا خطير جدا. يكفي الرجل أن يتوب فيما بينه وبين الله. قال العلماء نعم، إذا كانت له أخطاء ظاهرة يسعى في إزالة هذه الأخطاء، لكن نقول إذا ضعف رجل وقال أنا تبت ورجعت ولم يقوى على التنبيه على خطأه، لا نهدمه، بل نعينه على تجاوز هذا الخطأ، ولا نقول لا نقبل التوبة وأنت مداهن وأنت مضيع، بل نقول له جزاك الله خيرا واجتهد في إزالة هذا الخطأ المتعدي إلى الغير. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، وبهذا سيقبل الناس على دين الله، وسيأتي من يسأل ليوجه، وسيأتي من يسترشد ليبين له. وأما إذا شددنا على الناس لن يأتوا إلينا، يأتي الرجل يسأل وإذا به وقع في خصومة، وإذا به أصبح خصما، إنما جاءني استرشد لدينه. فذكر الشيخ أن هذه النظرة وهي عكس القضية، وهو أن يلحظ مساوئ المساوئ ويعمى عن المحاسن، قال فلا بد أن يقلق، ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة. وهكذا حال الدعاء أيضا، من نظر إلى المسلمين بعين السخط والمساوئ فستجد عنده شدة، سيأتي عليه يوم يقول هلك الناس، سيشدد على الناس. ولهذا ما يشدد على الناس فقيه، يقول العلماء إنما الفقه في التيسير ليس في التشديد، التشديد يحسنه كل أحد، ولكن كيف يكون الرجل ميسرا حكيما يوجه الناس إلى الخير، لا يجرئ الناس على المعاصي ولا يقنطهم من رحمة الله، يسلك بهم مسالك الاعتدال ما بين الترغيب والترهيب، يرحب مرة ويرغب أخرى، وإذا رأى قانطا قربه، وإذا رأى رجلا لديه شبه في الإرجاء حذره من هذه الشبه وبين له الحق، يكون حكيما معتدلا لا ينظر بعين واحدة. فبهذا تدوم العلاقة بين المسلمين فيما بينهم من الأفراد والجماعات، بل العلاقة الأسرية قبل أن تكون اجتماعية في الأسرة لن تقوم إلا على هذا الأصل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من الأبناء والنساء والأقارب والأرحام وكل من لنا به صلة. لا تظن الناس ملائكة، ناس بشر يصيبون ويخطئون، تقع منهم زلات، فإذا وجدت الزلة فاغفرها، فإن لم تستطع انظر إلى ما يقابلها من الحسنات، فيحصل هناك اعتدال ويحصل هناك إنصاف، وتستمر هذه الحياة، يؤدي الإنسان الحقوق على هذا المنهج المعتدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، ولكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا أنفسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار، فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة، ويسأل الله الإعانة عليها، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما يسهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. ثم بعد ذلك نبه المصنف رحمه الله على مسألة مهمة، وهو أن كثير من الناس من ذوي الهمم والعقلاء والعلماء وطلاب العلم وأهل الخير والصلاح لهم عناية بالأمور العظيمة والكوارث، فإذا ما نزلت به نازلة أحسن التعامل معها، وخرج منها مخرجا كريما. لماذا؟ لأنه وطن نفسه على ذلك. وإذا جاءت الدرهمة والمصيبة قال هذه مصيبة، والمصيبة لا تعالج بالغضب والحزن وإنما تعالج بالحكمة، فيستعد لها ويوطن نفسه لاستقبالها فيخرج منها مخرجا حسنا. وهذا يعني أمر معروف أن من وطن نفسه لشيء خرج منه مخرجا حسنا، ومن لم يتهيأ للشيء لربما وقع في الخطأ. قال بخلاف الأمور البسيطة التافهة يقلقون ويتكدر الصفاء وتزول يعني المودة بسبب هذا. يعني لو أن أحد الأبناء قيل لهؤلاء إن ابنك وقع في أمر عظيم ودخل السجن لأحسن التعامل، لأن هذا أمر عظيم ويدرك أنه لا بد له من حكمة ومعالجة. لكن لو أخطأ خطأ يسيرا لربما شدد عليه أكثر من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هيئ نفسه عند الأمر الأول ولم يهيئ نفسه عند هذا الشيء اليسير. فلا بد أن تهيئ النفس دائما عند الأمور العظيمة والأمور اليسيرة، وأن تقبل الجميع، وأن تكون المعالجة بالحكمة دائما مصاحبة للإنسان عند كل كبير وصغير، ولا يكون متهيئا موطنا نفسه للأمور العظيمة ويعني ينسى ويتناسى الحكمة عند هذه الأمور اليسيرة. قال فيحصل التكدر ويعني يزول الصفاء. قال والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرت وأثرت في راحتهم. يعني هذا تنبيه مهم جدا من عالم مجرب، وحقيقة هذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها. إن كثير من الناس يوطن نفسه عند الأمور العظيمة وينسى هذه الأمور اليسيرة ويظن أن هذه الأمور اليسيرة يعني أنها غير مؤثرة. مثال ذلك الكلمة يعني التي فيها نوع يعني إساءة لربما ألقاها على الزوجة ويظن أنها يسيرة، ويتنزه أن يقول لها كلمة قذف أو يقول لها كلمة عظيمة ويوطن نفسه على الإحسان إليها، لكن كلمة يسيرة يقول ما ضرت، فتتراكم هذه الأمور وتضر. أو العكس يعني في المعاملة من الزوجة لزوجها، بينما لو راعى الإنسان هذه الأمور كلها كان معتدلا موطنا لنفسه أن لا يقول إلا خيرا، وأن يتعامل مع الأمور الكبار والصغار، وأن يكون موطنا نفسه للتعامل مع الأخطاء من الكبير والصغير في كل موطن بحسبه. هناك تأديب ولا شك أن هناك إصلاح وتوجيه، هذا لا بد منه، ولا ينبغي أن يفهم من هذا عدم التوجيه وعدم النصح، لا بد من هذا. ولكن كيف نتعامل مع هذه الأخطاء؟ كيف نتقبل هذه الأخطاء؟ هل نتقبلها بالرضا والتسليم أو أن نتقبلها بالإنكار الشرعي والاعتدال في المعاملة، وأن لا تكون هذه مؤثرة يعني في صفاء العلاقة وإنما تكون مؤدية لغرض هذه العلاقة وأن تكون دائمة وأن تكون باقية على المودة. وينبه الأب ومن كان قائما على الأسرة إلى أن عندما نصلح هذه الأخطاء ليس إلا لبقاء هذه الأسرة ولبقاء هذا الصفاء، لأن هذه الأمور معكرة، ولو سكت بعضنا يعني عن بعض في الأخطاء والمعاصي فهذا سيورثنا البغض، وإذا نصح بعضنا بعضا فهذا سيورثنا المحبة. ينبغي أن يدرك الناس ما من زوجة يعني أسخطت الله برضا زوجها فيسخط الله فسيسخط الله عليها ويسخط عليها زوجها، وكذا في حق الزوج. فينبغي أن يدرك أن كل من الزوجين إذا أرضيت الله في صاحبك سيرضيه عنك سيرضى الله عنك، وإذا أسخطت أحدا أسخطت الله بسبب أحد سيكون هذا مآله إلى أن يسخط الله عليك. يعني هذا الإنسان، هذا أمر معروف ومجرب، وما زال الناس الذين يبالغون فيما يسمى بالعلاقة الزوجية التي تقوم على وقوع في المعاصي لطلب رضا الطرف الآخر أنها ستفضي في النهاية إلى بغض وإلى عداوة، لأنها قامت على غير طاعة الله. والعلاقة إذا قامت على طاعة الله والمناصحة وأن يناصح كل من الزوجين الآخر وأن يوجهه إلى الخير وأن يظهر له يعني الحب في الله عز وجل، هذا من أعظم ما تقوم به العلاقة. يعني أمور ونماذج حقيقة عظيمة. يعني اتصلت مرة يعني امرأة